الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما أعمالكم فاغفروا الله لكم ومن يغفر الله ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة في البخاري رحمه الله تعالى بالسلام المتصل بأول كتاب إليه. باب المرأة باب رد المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مؤذنا لهلال بالحجية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأتى بعضهم بحج وقمت أنا ممن أهل بعمرة. فهذا من يوم عرفة وأنا حيض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك ومقومي شعرك رأسك وانتشفي وأهلي الحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت للتنعيم فأزلت بعمرتي مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن بشيء من ذلك عدو ولا ظلم ولا صدقة. هذا الباب عقده لبيان هل المرأة عند غسل المحيض يجب عليها نبض الظفيرة أم لا. فظاهر الحديث الوجوب وهي قال الحكم وطاوس في الحديث كنا الجنون. أما الجنون فعمل بحديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها إن امرأة أشد ظهر رأسي فإلى آخر الحديث. ومنهم من قال إن حديث أم سلمة أقوى أو أحسن العمل به ورجح جماعة من أصحابي أنه به قال أحمد ورجح جماعة من أصحابي أنه لاتباع فيما قال أم سلمة لا أعلم أحدا قال وجودي فيما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. والحاصل أن حمله على الاتباع أو الظهير إذا بعضهم حمله حمل هذا الحديث على أنه يعمل أو معناه إذا لم يصل الماء إلى الداخل وحديث ابن سلمة إذا وصل. لكن هذا ما هو الظاهر بل الأولى حمله على الاستحباب مبالغة في التمريض لأن هذا الحديث أصلا ليس للطهارة وإنما هو للنظافة. لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حائضا فأمرها بذلك للنظافة لمبالغة في النظافة. قال لا يدل على الوجوب عند غسلها على المحيض وكذلك عند الجنابة إلا أن الأمر على الاستحباب. أما الإسناد قال حدثنا عبيد بن إسماعيل هذا الهكاري قال حدثنا أسامة حماد أسامة بن زيد الرشيد مولاه نصرف في التاسعة عن هشام هشام عروة أبو المنذر الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير عن البخاري السلام الطبقة الثالثة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث مسلسل للمدنيين هشام وفيه من الطائفي رواية التابعي عن تابعي ورواية أحد البخاري السبعة عروة بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تصير السبعة فأعلي بمدي وفوائده في الإسلام. أما مثل الحديث قال عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا من المدينة إلى مكة يعني حديث الوداع العمر عشر وأتينا إلى ذلك الحجة يعني معناه خارجين إلى ذلك الحجة. فماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة لن يهلل، أي بعد أن جاءه الوحي من الله من السماء بأن العمرة يعني كان في أعمال الذين من أعمال الجاهلية أو من المقاصمة وتقدات الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الحجور. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنصر ذلك، لكن زيادة في ذلك فقال له الملك جبريل عليه السلام على وجه هنا هذا الأبواب المبارك وقل عمرتي في حجة، حجتي عمرتي في حجة، أرسل على حجتك عمرة فصدق عليها، وأما غيرك فهوهم فهوهم أزهد بعمرة. فلما جاءه ذلك أمرهم بذلك، وذلك ليس على سبيل تشديد التأكيد وإنما جعله مخيرا، من أحب هذا التغيير أن يجعل عمرة رجالة، لأنهم ما بدأوا أو ما خرجوا من المدينة إلا للحج وليس للعمرة، لأنهم لا يعتقدون أن عمرة تعمل مع الحج إلا بذلك الوقت. فأحبوا بالحج ثم طلبوا من أراد من ذلك بعد أن أنشأ الحج أهل بالعمرة. فوضع بقي على ما هو عليه كما قال هنا من أحب أن أهل بعمرة فليهلل، وإني لولا أني أتيت لأهللت بعمرة، أما مع من كان وأما من كان معه حج فلا يحل حتى ينحر حجه في وقت موعده وفي محله حتى يبلغ الرجل عده لا يجد له لأهللت بعمرة. هذا قاله تشجيعا لهم لما رأى تغاضاهم أو استثقالهم ذلك. فأهل بعضهم بعمرة أي طلب الحج إلى العمرة فقال كيف أمرة، وأهل بعضهم بحج لأنهم خيروه، وكنت أنا من أهل العمرة أي بعد أن شاءت حج فأدركني ومعرفته على حائط فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال دعي عمرتك لما دا يعني لترك لا عليها الحج، إذ قال الحج عليها لأنها لما امتنع عليها أن تحل أن تحل مثل أمهات المؤمنين أو مثل بقية النساء أو مثل بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكونها حائضا، قال لها انتشقي وأهلي بحج فأدخل في الحج عليه الصلاة والسلام. فمعنى دعي العمرة معناه لا يلزمك الآن عمل العمرة لأنك لا تستطيعين أن تدخلي المسجد، يعني الطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة هذا هو أمر العمرة، وهذا لا يمكن، فإذا ماذا دعيه دائما؟ لماذا؟ لأن القارن لا يختلف عمله من المفرد إلا بالنية فقط، فالنية هذا هو الفرق بينهما. وعند من يرى أن القران مثل التمثل معنى التمثل ويجب عليه هديا هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. فقال دعي امرتك وانقذ راسك وامتشفي لما ذهبت الا بحج واهل بحج، ففعلت كيف ادخلت الحج على العمره وصرت قبل حتى اذا كان لن تحصل حتى اذا انتهينا من الحج ورجعنا واردنا الرجوع الى المدينه ونزل النبي صلى الله عليه وسلم محصل فماذا؟ ارسل معي اخي عبد الرحمن بن علي بدر فقريت للثانيين فاعلمت بعمرتي مكان عمرتي مكان عمرتي اي الذي تركتها. معنى ذلك بعض الناس يزعم او يرى ان عمرة عائشة رضي الله عنها يعني دعي عمرتك يحملونه على ترك عود صالحا، لا هذا ليس صوابا، انما الصواب يعني عمل العمرة ما يمكن الان لان صارت قارنة، لكن صواب العمرة او كونها قارنة واضح. فاما هذه التي اتت من السبعين هذه عمرة مفردة، لأن أولا كانت عادة أن تؤدي العمرة مفردة تسعي من لنفسي وما تسويه، وكذلك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم عدل أو لا يتحملوا بعمل العمرة، وذلك أنهم طافوا بالبيت وسعوا بالمصطفى والمروة ثم لما وصلوا إلى آخر في آخر السعي في المروة تحملوا، فهذا هو كان مراده. إذن هذا لم يمكن، فكانت هذه التي أرادتها انضمت إلى الحج وحصل لها أجرها لأنها قائمة، لكن لما كانت شكت ذلك وقالت الناس يرجعون بعمرتي وانا لا ارجع الا بحج يعني وعمرتي مع الحج يعني معنى ذلك قارنة والناس يرجعون بعمرتي مفردة فحبت ذلك فلما حبت ذلك فقال يعني اعتبري من التنعيم مكان العمرة التي اردت ان تؤديها مفردة قبل الحج هذا هو معنى وجه الحديث فليس المراد انها اطلت مرتها وانما المراد ضمتها ادخلت على الحج فصارت قارنة قال هشام لم يكن بشيء من ذلك عدل ولا صوم ولا صدقه وهذا مع الخلاف لكن لا تؤذي معاذ ان شاء الله تعالى ومعاذ الشهيد هنا نبذ المراه نبذ المراه بشعرها عند غسل المحيط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فدل على انه ان المرجع عند اغتسال من المحيط ان تنبذ شعرها لكن ليس لوجوب على كل الراجح انما هو من استحباب اما هذه النظافه والنظافه خلاف او غسل الطهاره فغسل الطهاره يبتدي ان تحدو على راسها ثلاث عافيه كما في عهد بن سلمه رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى باب مخلقه وغير مخلقه باب مخلق باب بيان وتفسير مع قوله تعالى مخلقه وغير مخلقه يريد بهذا هذا الباب ان يوضع المراد في هذه الايه ما معنى مخلقه واختلف المفسرون في ذلك وقالوا ان مخلقه هي التي تم خلقها فولد يعني ولدا صحيحا وغير مخلقه هي هو السفر الذي خرج نزل المرء منه جنين سفرا فهذا غير مخلقه وكان من المصنفة فان البخاري رحمه الله تعالى في مسالته يريد ان يبين اختلاف العلماء او يميل الى مذهب الحنفيه وهو ان الحنفيه يقولون ان الحائض ان الحمل لا تحيض ايام الحمل لا تحيض في خلاف الشافعي يرى ذلك ويقول ان الحمل لا تحيض فكان البخاري يؤيد هذا المذهب ويقول مخلقه او غير مخلقه هذه يعني ليس عندها حيض انما هي يعني الدفع الحيض هي ينسد ليكون غذاء كوني غذاء كما ثبت ذلك في العديد من الاخرى غذاء لكن الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه لا يمنع او لا يعني يمتنع عن تحيض الحيض في خلاف الظاهر يميل المصنف رحمه الله تعالى الى هذا المذهب ويقول انا صاحب الفقه وقال ابو هريره وقال ابو مطلق رضي الله عنه في هذا الحديث في ابواب الحديث تقويه المذهبي من يقول ان الحمل لا تعيب وقول الكوفيين واحمد وابي ثور هم من ذنوب ايضا وان ذهب الشافعي في القديم وقال بالجديد انها تعيب وقال اسحاق عن مالك روايه قلت يقول صاحب الفتوى بالاستدلال بالحديث المتلو على انها لا تعيب نقص لانه لا يلزم فيما يخرج من الحمل هو الثقه الذي لا يصور ان لا يكون الدم الذي تراه المراه التي يستمر حملها ليس بحيث ما يجوز على كل حال يعني رأى ومصنف يرى ذلك ومذهب الأكثرين عن نفسه قال رحمه الله تعالى بسهل وقد حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل وكل بالرحيم ملكا يقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه فإذا أراد أن يبقي قلبه قال أذكر ما أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمي قال رحمه الله تعالى أولا السند مسدد من سلالة أبو الحسن البصري وشيخه حماد بن زيد حماد بن زيد حماد بن زيد المخالي ما في إشكال لأنه يعني لا يروي لحماد بن سلمة إلا للشواهد ويقال انه روى عن كتاب الايه حديثا واحدا فقط وعلى كل حال هو وكل ما عدا في الاسانيد هو حماد بن زيد حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر هذا رضي الله حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهذا الحديث وهذا الاسناد من الضعيف انه مفسر للبصريين وفي روايه الراوي عن جدي وانس بن مالك عزيز أن من اشتهر بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه 10 سنين وهو معمري من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاش أكثر من 100 ويقال أنه آخر من مات صحابة بن بكرة مات 33 أو 93 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل وكل بالتقليد ووكل أيضا بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، أي هذه نطفة يعني لمدة معينة، يا رب علقة أي بعد ذلك طورا آخر 40 يكون علقة، يا رب مضغة أي كما ينظر إلى اللحم تغير من حالة العلقة إلى أشد منها. فإذا أراد أن يبدي خلقه فإذا أراد الله تعالى أن ينزل ذلك الولد صالحا متمتعا بحواسيه متمتعا بحياته وليس سبقا جنينا، ماذا قال الملك أذكر من موسى شديد عن سعيد فما رزقه ولا جن، هذه أربعة أشياء فرسول فردته بطن أمه وأعطى ذلك له بدر ويغير لا يزول الأنفس وإنما هو ما كتب له نهجه. فالشاهد من ذلك مخلقة غير مخلقة، مخلقة غير مخلقة، المخلقة هي مصورة تام الصورة تام الخلق وولدت وصارت يعني خرجت إلى الدنيا صارت يعني ولدا هكذا. غير مخلقة هو الذي يأتي المرأة شيء ما أو الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يأتي به فيحصل ببها مانع أو داء أو ما إلى ذلك ثم يخرج خلقا على غير مخلقة. قال رحمه الله تعالى باب كيف تريد الحيض لحج العمرة، باب في التنوين باب كيف تريد الأضغط أو حيض جائز، كيف تريد الحيض لحج والعمرة جائز، هذا الباب عقده إشارة إلى أن الحيض لا يمنع الإهلام بالحج والعمرة، جائز للحيض وكذلك مثله نذر عن غزاء أن تريد بالحج والعمرة. ومن سنن مقدم على حدثنا يحيى بن المنذر قال حدثنا الليث عن عقيل بن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهل فليحرم، ومن أحرم ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر حج حتى يحل يحل بنحر حج، ومن أحل بحج فليتم حجه. قالت حجت فلم أزل حائض حتى كان مستويا ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول شغلتي ولم تشد ضوءهن بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى فضلت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرة من التنعيم. هذا الحديث أولا سنده يحيى بن بكير على مسجد إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير من أوقات ما روى عن الليل إنما تكلموا في رواية بن جمال عمال. وعلى حدثنا الليل بن مساعد بن عبد الرحمن أبو حالي الثاني الإمام المعروف المصري الذي كان الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر ورأى علمه قال هو أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوا، قال ما طبق في التابعة، قال عقيل مقالد غيره منذ مصر والشام كذلك أيضا نزل الشام ثم نزل مصر. ولذلك نقول إلى هنا مسلسلون دمزيين عن ابن شهاد محمد المسلم عن بكر الإمام المعروف عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا الإسناد أولا النصف الأول والثلاثية بمصري، النصف الأول مسلسل بمصريين والنصف الثاني مسلسل بمدنيين، وبالتالي فيه رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها تقدم الكلام عليه. قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه في عهد الوداع اي في عام العاشر، فمنا من اعاد بعمره ومنا من اعاد بعهد، معناه اي بعد ان وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا بذلك فصاروا مشتركين، بعضهم كان امتثل واعاد بعمره وبعضهم استمر على عهده حتى كان اخر طوفه اخر سعي على راس المروه فاوجب فالزمهم بذلك الى من استدعى. قال فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يجب فليحلل، أي وجوبا يتحلل بعمل العمرة، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر حج أي بعد رجوعه من عرفة، ومن أهل بحج فليتم حجه أي ومن أهل بحج وأهدى فليتم حجه، أو من أهل بحج ثم أدخل عليه عمرة صار قارنا فعائشة رضي الله عنها ممن لم يتمكن من الفتح أو من الإحلال فهذا يتم حجه. قالت فعدت لم أنزل حريصا حتى كان المعارضة كان عندي تامة ما دا اكتفى بمطبوعها وبثمان ما برفع يكتفي، وإن تقول يا قوم الفرج عن المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، ما تحتاج إلى خبر فرج عن حصل ووجد ثم عنها فيوم عرفت رجل على الغيب. ونقول لله عمرة في أول ما أي بعد أن أنشأت في الحج ثم طلبتها إلى العمرة، وإن أن قدمت مكة لا زالت فيها معتمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة أي أداءها وإنحاءها مفردة، لا أنها لا تندمج بحج بل أحد أو رواية أخرى رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نجمع من الرواية المختلفة في هذا. ونقول إنها تركت العمرة أي أداء العمرة والتحرر منها مفردة، والرواية الأخرى التي بينت عنها لا زالت معتمرة إنما أسألت عن الحج فهذه أقوى وأبين وأطرع كلها. فنقول إنها كانت أول ما أجعل فعل الصحابة عن جهة حجة ثم النبي صلى الله عليه وسلم خيره بذلك، فمنهم من امتثل ذلك فعل بعمرة، ومنهم من بقي على حجه حتى أتى كان آخر طوافه وسعيه هي على المروة فألزمهم جميعا إلا من كان لأصحاب الحج فهؤلاء بقوا على ذلك. وأن تشطوا أهل من عمرة مؤثرة عمرة فعظوا ذلك حتى قضيت حجي مع العمرة، فبعثت معي عبد الرحمن بن عبد الله وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وبالتالي تصلي على باب إقبال الحيض محيط وإقبالي، هذا باب وضع باب الكتاب في حديث الجامع على كيفية إقبال الحيض وإقبالي. على ذلك إن المرأة تستطيع أن تتحكم على ذلك وتعرف إذا أدبر الحيض هو هذا وإذا أدبر هو هذا، ولذلك إذا استمر بها الاستحاضة يمكنها أن ترجع إلى ذلك، وذلك بمعرفتها بلونه وما إلى ذلك أو بما يحدث معها عند ضروبه. فيقول باب إقبال الحيض وإقباله الحيض وإقباله. وكنا نساء أي من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ومن التابعيات أيضا كن نساء، هذا على لغة أحكام البلاغة، وجرد الرجال إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاف الشهداء، وقد يقال سعيدة وسعيد والبعض للظهير للظهير بعض المسعد، وجرد الرجال يجب الحبيب جماعته وإن جال مع الجماعة نحو السعيد وأنا كقولهم لا صار الرجال صار الرجال الساعة، وإن تشاء أكيد عليه الساعة نحو استفسراتنا الشتاء فيجوز أن يقال أمر الرجال أمر الرجال، وعلي حمل بعض الغائبين قوله تعالى وأثر نجوى الذين ظلم، هذا عرضوا على هذا العرب لكن أوراد العرب على العرب الآخر، وإما أن يكون بدل أو ما أن يكون كذا فهذا أولى على اللغة المشهورة، وهذه تسمى لغة أقربون البراغوث، وهذه فيها شذوذة، أولا أقربون البراغوث استعمل الواو لبعض الأكل، ثانيا جمع بين اسم ظاهر وضمير مضمر معانا الواجبة تجريده أقربون البراغوث، فمثل هذا وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة بالدرجة درجة يعني مدون من فتكون درجة، يقول هنا صاحب الفتح بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج درجة مدون بالضم درجة درجة درجة هذا جمع درج درجة مدون بالضم ثم السكون. قال ابو البطال كما يروي أصحاب الحديث وضبطهم وعبد الله بن موفق بالضم ثم السكون درجة، قال إنه تأنيث درج والمراد به ما تحت شيده المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا، تستعمله المرأة لتتوصل إلى نهاية الحيض أو بقائها عليه. فمرسلنا لماذا؟ لذلك الدرج ماذا؟ فيها القرصه أي القطنة القطن فيه صفرة أي لذلك القطن الصفرة نوع من الألوان الذي يخرج من فرج المرأة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم لهؤلاء النساء لا تعجلن إلى الآن من تعالى لا تعجلن لأن هذه الصفرة تبع للحيض لا تعجلن حتى ترين القصبة البيضاء القصبة البيضاء قط يقطع قط وقال له جد فهذا يعني معناه شيء ابيض مره قال القط البيضة تريد بذلك الصورة للحيضة فهذا علامة هذا دليل على أن نهاية الحيض يكون بهذا هي عندنا المرأة شيئا أبيض خالص وأما القدرة أو السفرة فهذا يعتبر من الحيض هنا يقول طيب الفقهاء اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم دفعة دفعة من الدم وفيه كان الحيض فإذا أول دفعه تعرفه المرأة واختلوا فيه دفعه فقيلة يعرفوا بالجفوف إذا انقطع صارت طاهرة وهو أن يخرج ما يحتشي ما وحتشى به شعر وقيل بالقصبة بالضوافع وإليه يرم مصنفه كما في الموضوع يعني إن المصنف يرى أن نهاية الحيض يعرف بهذا واللي هي القصبة وأما الجفوف فهذا في أثناء الحيض تكون جافة يعني سن ويعود إليها واما القصه بعد ان تخرج فهذا شيء لا يستطيع وبهذا معروف عند النساء قال وبلغ ابنة زيد بن كعب ابنة زيد بن كعب له بنات من البنات له وقد نزلوا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وام كلثوم وغيرهن وعلى كل حال احداهن كان ماذا بلغ ماذا بلغها أن النساء يدل بمصاب جدلين يعني هذا يدل على الشعر أو رغبة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن إلى العبادة يعني لطول المدة عليهن أيام الحيض خمسة أيام عشرة أيام إلى ذلك فلما انقطعن عن العبادة تشوقن إليه فيدعون بالليل يعني لتوهم أن الحيض انقطع عنهن فينظرن بالمصاب فقالت ما هي فقالت جزلين ينظرنا إلى الطهن فقالت ما كان النساء يصنع هذا ما كان في هذا الرسول يصنع هذا ما كان تعالى وعادت عليهن ما ينبغي لهن بل إذا تأكد لهن ذلك يا المسلمين وإذا لا يستعجلن مثل هذا الاستعجال عادت عليهن ذلك ورسالة المصطفى قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلمين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان فاطمه بنت ابي عبيش ابو عبيش بن قيس كانت الصحابه وسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني امراه استعاذ ولا اصبر افاجع الصلاه قال لا انما ذلك عرق ان ذلك عرق اي دم عرق انفجر بلفظه الشيطان انفجر ليشوش عليه على قلب يديه عن جرائه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فليس الصلاة إذا أقبلت فصل وصل إذا أقبلت هذا أحالها على إكمالها وإدبارها ولم يبين لها كيف تقبلت فتكبر إحالة إلى معرفتها بذلك لأن يعني النساء يعرفن ذلك ويعرفن إكبار وإفعال وإدبار هذه معنى ذلك أن فاطمة هذه كانت تميز بين إكمال الحيض وإدباره وذلك أنها كانت معتادة قبل أن تنزل بالاستحاضة يعني بلونه ورائحته وما إلى ذلك كانت تعرفه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بس من أمر استحاضته أن ترجعين إلى ما كنت تأذين سابقا وإذا كانت الحيضة أي التي تعتهدينها وتعرفينها فدعي الصلاة وإذا كان غير ذلك فاغتسلي وصلي فاغتسلي عن الاغتسال أول الاغتسال هذا للحيض وهو وأما ما بعد ذلك فإنه على الاستحباب عند الجمهور وأبو حزم يرى وجوبه وعلى كل حال النصوص في هذا الباب تدل على الاستحباب وذلك أنه جاء توضع لكل صلاة وجاء وأمرها تصد كل صلاة وهذه أن أمرها تصد كل صلاة من الصفاضي من أنذر ذلك وقال هذا قول الزهري وليس مرفوعا إلى آخره لكن الأولى أن الروايات مختلفة أو طرق مختلفة يدل على أنها ثالثة فإذا الحمد على أن نجمع بين هذا وذاك أن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك وإن اغتسلت فالغسل أحسن والأمر محمد وعالم في هذا جمعا بين عينين هذه قال وإذا أدبر فاغتسلي وصلي فهذا يدل على أنها عرفت بالإقبال والإقبال وفي دلالة هناك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دلالة على أن الصبرة والقدرة في أي أن الحيض حيض وأما لغيرها فسيأتي كلامه على ذلك سؤال مفرد. يعني إن هناك حديثان, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي مر علينا وهو المعلق أن كل النساء يبعث إلى عائشة بفرجتي ونجدي يا خسر هي يعني الصبرة. ففي هذا قالوا هذا يدل على أن الصبرة والقدرة والألوان الأخرى إلا القصة كلها تعتبر أيضا. هذا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث ابن عطية رضي الله تعالى عنه يأتي قلنا لا نعد الصبرة والقدرة شيئا. وهذا جماعة البخاري رحمه الله تعالى في بابين وحمل كل على جهة, فما كان في أيام الحيض فيكون محظورا عن عائشة رضي الله عنها عليه. يعني أن المرأة في أيام الحيض إذا رأت الصبرة والقدرة يعتبر حيضا مكملا بما سبق. وإذا كانت غير أيام الحيض وهي الظاهرة ثم أتاها لون القدرة لون الصفرة وليس في أيام الحيض وعدادة التي تعرفها هذا يلغى ولا يعتبر شيئا. فهذا محمول حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها الذي يأتي بقولها قلنا لا نعود الصفرة والقدرة شيئا فيحمل على غير أيام الحيض. وحديث عائشة هذا يحمل على ما كان في أخر أيام الحيض. أخر الحيض جاء صفرة جاء قدرة لازم يضاف إلى الحيض فيكون من حكمه حكم الحيض. قال رحمه الله تعالى بسم الله وكذب باب لا تدعي بالصلاة. قال جابر أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الصلاة. وسنة أبو بكر قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثت معاذ عن امرأة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحر رؤية عندي كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعل. هنا باب لا تدري الحائض الصلاة, هذا مجمع عليه عند بعض الخوارج من الذين قالوا أو ذلك. يقول هنا نقله منذ غير إجماع أهل العلم على ذلك. ورواه أبو الرزاق عن عمرو بن زهير الزهري عن فقال إجمع النص عليه. وحكم عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم قاموا يوجبونه وعلى كل حال هذا خلاف غير معتبر. وذكر وقال جابر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا التعليق يا ذكر المعلم فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرج الكتاب الأحكام يأتي عند البخاري موصولا. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم في باب شرط حائض الصوماء هناك حديث تقدم وهو علقه يدل على ما يعني على معنى لا تقضي الحائض الصلاة. قال وسند المؤدي هذا موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري حماد بن يحيى العوفي قتادة بن دعامة الخطابي السدسي البصري معاذ بنت عبد الله العربية البصرية قال للبصري انه مسلسل بالبصريين مسلسل بالبصريين وفيه روايته بحج عن تابعية وكانت فقيعة وكانت عبيدة قالت أن ما أكن قالت هي القائلة السائلة هي معاذة سنصة كما بينه كما بينت رواية أخرى. قالت يا عائشة رضي الله تعالى أتجدي إحدانا صلاتها أتقضي إحدانا صلاتها إلى طهورة صلاة ما مضينا فاتها بأيام الحيض أتقضيها إلى طهورة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت على حرورية عندي حرورية عندي هذا يدل على أن الحرورية هم طائرون بذلك أو المراد أنه انفرع بفكرتها أو سؤالها انفرع بذلك هذا أمر مشهور بين النساء وبين الرجال بين الأمة كلها وذلك أن الناس أن النساء كنا يفترين من أول الأمر بالحيض وكنا يفترين فكيف نسألنا عن هذا وكأن أنفرت عليها ذلك حرورية الأنبي حرورية أو من القوائد. أول ما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه خرجوا بطريق من قول حرورة بكوفة فهذه أول مكان لخروجهم ولذلك نسب كل من قال بفكرتهم أو رأى مكانهم حرور. أحرية أنت؟ كنا نحب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني إنكارها ودليلها على الإنكار. كنا نحب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقولنا به، أي لفضائل الصلاة، ولو كان واجبا لما ترك. أو قالت فلا نفعله، أي بعيده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن قضاء الصلاة على العيب ليس واجبا أو ليس مشروعا على الصلاة، فلا ينبغي لها ذلك. ومن سند مطلق على باب النبي مع العيد وهي في زيادها. ورحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا سعيد بن عمرو قال سعيد حدثنا شيبه عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب بنت ابي سلمه انها حدثت عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت حبت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خنيله فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب ايضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي انا فستي قال قلت نعم فدعاني قال خلني معه في خميله قال فحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم الى واحد من الجنابه. هذا معنى ذلك المصنف ترجم باب النوم مع الحيض وبزياده، يعني يجوز ان ينام الانسان مع زوجته الحيض ويلبسان ثوبا واحدا ولا يمنع ذلك عنه، وانما الممنوع قرطانها فقط. قال حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص صحيح الكوفي من كبار الطلبه العاشره من اغاني البخاري وابن ماجه ولا يروى عنه اغاني كتب السته الا البخاري وابن ماجه. قال حدثنا شيبان شيبان وعبد الرحمن النحوي البصري بن الكوفي فنحو كان قوله نحوي ليس لعلم النحوي وانما هو الى قبيله تسمى النحوه قبيله من الناس ومنهما في مسلمين كالآمري والحنفي مختلف المحل، ولكن يقال فلان حنفي لمذهب أبي حنيفة، يقال فلان حنفي لا قبيلة بني حنيفة، فإذا التفريق بين الرواة الذين ينسبون لهذا متأخرون هم الذين ينسبون المذهب، وأما المتقدمون الصحابة التابعين لكن فلان حنفي فهذا المراد به القبيلة المعروفة. وهنا أيضا النحوي ليس المشهور في المتأخرين إذا قيل قرآن النحوي معنى ذلك أنه يعرف علم النحو، وليس هذا نسبة إلى هذا وإنما هو إلى قبيلة معروفة تسمى نحو. شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى يحيى بن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكي أبو نصر اليمامي أصل بصري في اليمامة رطب قد خانك وقال إنه طلب العلم عشر بالمدينة عشر سنين ولذلك لو رسلناه في المدينة ما يقول عن أم سلمة كان أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا عنه عن سبع رباط الأبواب ويقال اسمه كنيته وهذا هو المشهور الصحيح ويقال اسمه عبد الله بن إسماعيل. وعن زينب ابنة أم أبي سلمة أبو سلمة هذا ليس أبا سلمة السامي وقالوا يتمرها أبو سلمة تم عبد الرحمن أبو سلمة هذا أصحاب الجليل والد زينب وهو معاذر المعاذرين معاذر من معاذر الحبشة ثم معاذر المدينة ومات في المدينة واسمه عبد الله بن عبد الحسن. هذه زينب هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن أم سلمة أم سلمة أم أم سلمة هي إند بنت أبي أمية المقدونية رضي الله تعالى قالت حبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخميرة الخميرة الثوب الذي يلبسونه هذا ثوب لو كتاب فانسللت أي خرجت بكلية تعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي لكسرها أي ثياب التي أستعملها في حالة الحيض أو حيضتي أي أستعملها وقت الحيض عند الحيض حيضتي حيضت فلبستها حيضتي بالكسر أولا فلبستها وهذا بدليل على أن الأخذ الثوب المعين لأيام الحيض مشروع. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جدتي أنا جدتي أي حبتي قال قلت نعم فجعاني فأدخلني معه في الخميل هذا معه الشاهد أو المطابقة للتفسير ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع أم سلمة رضي الله تعالى عنه وهي حائض بخميلة واحدة قالت وحدثتني قالت أي زينب بنت أبي سلمة وحدثتني أي أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتلها وقائم وهذه أيضا سنة أخرى وسيأتي لها باب معين في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى وهو أن الصائم لا يمنع من أن يقتل زوجته وإذا أمن ذلك وكنت أقتصر الآن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة أخرى وتقدمت بمحل آخر من إناء واحد من الجنابة يعني أن يقتصر الرجل مع امرأته من إناء واحد يقتصره معا أو بالتعاقب يعني وهذا أيضا سبق وتقدم وأيضا سير وقال رحمه الله تعالى باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر فهو أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر هو نفس الحديث الذي تقدم لكنه الاستنباط بالدليل وذلك هناك استنبط منه جواز نوم الرجل مع امرأته الحيض كثر من قبيلة واحدة وهناك حديث لكنه أشارنا إلى فائدة أخرى مستنبطة وهو أن هذا الحديث يدل على أن المرأة ينبغي لها أو يستحب لها إذا ما فيها لها ساعة أن تأخذ ثيابا معينة أو طولا معينا تستعمله أيام حيضها وبالتالي الأثار مختلفة وهذه مقاصد المحدثين ليست الفائدة مقصورة على المصول فقط بل الأثار أعم ولذلك حتى دراستها كما يقول كما يقال الجانب الإسنادي أهم من جانب المتن مجانب المتن يعني قدامه كثيرون ومعتون بكثيرون أما جانب الإسناد فهذه مهمة جدا وذلك الحفظ الأسماء أسماء الرجال ومعرفة مراتبهم وبيانهم وواردهم وبلدانهم وطبقاتهم هذه أشياء مهمة جدا لماذا؟ لأن بمعرفة ذلك يتوصل الإنسان إلى معرفة درجة الحديث بدون أن يكون له دراسة يعني لماذا؟ لأن الرجال الذين رجال الصحيح وبعض الناس يتوهم أن رجال أو حفظ رجال الصحيحين لا فائدة فيه بل أعظم فائدة فيها أولا تحفظ هؤلاء المشاهير ثم تبني عليه ما تستطيع أو ما تشاء أما إذا بدأت في الدعاء فهذا ما في فائدة ما في فائدة لا تستفيد منه أما هذا الدرجة الأولى إذا مر عليك إحسان في المساني أو في الجوامع أو في السنن تقول هذا عن فلان ابن فلان طبقة كذا ودرجة كذا وسكن فلان وطعام إلى هذه أشياء مهمة أخرج البخاري في أصول أخرج المتابعة وأصول كذلك أيضا هذه الأشياء مهمة في دراسة وينبغي ولذلك نرى المحدثين حديث واحد يكرر عشر مرات فإذا نظرنا استنباطا قليلا إنما مرادهم تنويع الأسانيد المختلفة مثلا هذا الحديث هناك عن سعد بن حفص عن شيخان عن يحيان بن سلمة ثم جاءه معاذ بن حضار او حتى هشام عن يحيى اذا الاثار مختلفه فيخرج الحديث بهذه الاثار المختلفه عن حد ان يكون غريبا الى ان يكون حديثا ثم الى ان يكون مشهورا والى اخره فاذا هذه فائده تكرار الاثار من مقاصد المحدثين قال هنا حدثنا معاذ بن حضار قال حدثنا هشام حدث هشام وابي عبد الله وابو عبد الله بن سنبر وابن جعفر ادى السوائي فتكاي او كسوائي وهو بطيب ثقه سبب رمي بالبدن من الطبقه به الساده عن يحيى بن ابي كثير الذي تقدم ثالثا عن ابي سلمه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها انها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه مضطجعه بخليله جئت ان تلذ بعض ثياب ابطي فقال عن كفي على كفي فقلت نعم فجعل فاضطجعت معه في خليله هو الحديث الاول لكن اسلوبه مختلف بين عن هذه بين الضربيه التي كانت تضاف الى متعدد وتضاف الى مفرد فاذا دخلت عليها الالف أشياء فتحصلها فتغنى بالمعنى وأحيانا تزال عليها مع بين مع وإذا في هذه الحالة تتضمن على الشرط ولذلك تحتاج إلى شرط وجواب جاوبي بإذا وإذا أو بدون ذلك فهذه هي بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا مبتدع أين الخبر مضطجعة لكن في رواية جاء منصوبا فنضطر إلى أن نجعل الظرف قبله خبر بين آل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دام ابتدأ خبر مضطجعة حالة أم مضطجعة أو بين أنا حالة صلاة المضطجعة مضطجعة الضرب متعلق مضطجع في دنيا جمهور مع حالة صلاة الضرب متعلق مضطجعة أو خبر ومضطجعة خبر بعد الخبر يحتمل هذا وذا في خليلة كن حفت إلى غير حديث الذي شرعنا من قال رحمه الله تعالى باب شهود الحي بالعيدين ودعوته ودعوة المسلمين ويا تزكير المصلى باب شهود الحي بالعيدين شهود الحي بالعيدين اي محل العيدين ودعوة المسلمين وشهودهم كذلك ايضا دعوة المسلمين فاذا اجتمعوا للدعاء كالاستسقاء والقصد مثلا ويعتزلن المصلى اي خشية التمويل يعتزلن المصلى لكن ماذا اجتمعوا معهم اجتمعنا معهم وشاركنا بالذكر بإذن الله سبحانه وتعالى قبل الصلاة والدعاء كذلك يكون لأن الدعاء مع الجماعة لأن فإن دعوتهم تحيط من ورائه هذه نصوم الجماعة لما شاء الله تنص على ذلك الجماعة من فوائدها أنها البركة مع الجماعة فإن دعوا الله سبحانه وتعالى يجاب دعوته وإن ذكروا الله سبحانه وتعالى كان أفضل من الذكر في المفرد وكذلك أيضا ماذا إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى ودخل فيهم رجل ليس منهم فهناك الذين نحن العيدة السياحين يطلبون إلى تكبيرهم ينزلون فيقولون معهم فإذا تعالوا يفعلون إلى الله سبحانه وتعالى يسألهم ربهم عنهم إيه يقولون يعني كذا وكذا وكذا فيقول اشهدوا بأني غفرت لهم يشهدوا من الله سبحانه وتعالى فيقول يا ربنا إن فلانا ليس منكم وإنما جاء يطلب يطلب كانت سيارة مستجدة عنده وجلس قليلا يبحث عن صاحب السيارة ومن هو يعني يريد بذلك العلم أو الذكر إلى آخره يعني هم القوم لا يشقى بهم جريح يعني ما دام دخل بهم حذف البركة في الجماعة فيستفيد من الجواز الأبحاث حتى أمته على الاجتماع ومن جملة ذلك حتى الطيب وذوات الحضور والعواتي أن يخرجن من البيوت ويشاركن في ذلك ويأتي قال رحمه الله تعالى بالسلام وقال محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه انها قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت امراه فنزلت قصبني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنت عشره وكانت اجتماعه بجد قالت كنا نداوي الكلمه ونقوم على الموضع وسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم على احدى هذا اذا لم يكن لها الباب ألا يخرج قال بتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما كلمت معاوية رضي الله تعالى سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبي نعم وكان لا تذكره إلا قالت يا أبي سمعت يقول تخرج العواتق وذوات الخدود والحليب وليشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حليب مصلى قالت حفصة الحليب الحليب رواية فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا قال رحمه الله تعالى هنا باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن الحجاب باب شهود الحجاب ما قال الحجاب إنما هذه النسخة يقول برواية ابن عساكر واعتزالهن المصلى ويعتزلن المصلى والجمع بالنظر إلى أن الحائض من جنس أو في عدو تقدره ويعتزلن الحجاب تقدر أن الحائض من جنس على كل حال هذا ما هو واضح ويعتزلن المصلى ويعتزل الحجاب المصلى هذا على كل حال يعني لأن الحائض مفرد ويعتزلن الجمع يعني هم جماعة فكيف اتفق ذلك باب شهود الحجة في العيدين أو لا نقول كذلك لكن أنا أقول لا تأويل ما هو بعيد قال حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام وسلام اختلف بالتشديد وتقديره وغنجاء مؤرخ بخاري يقول هو المقصد ونقل عنه كذلك أيضا قال أخبرنا عبد الوهاب أي عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب وعبد المجيد أن قال في قتيبة لم أرى مثل هؤلاء الأربعة أو قال أحفظ الناس أربعة منهم عبد الوهاب ابن عبد الوهاب الثقفي والثاني من هو مالك وعلى والثالث الليث بن سعد والراجع عباد وعباد المعلمين. هذا هو عبد الوهاب عبد المجيد عن أيوب أيوب السقيان أيوب هو أبو تميمة أبو تميمة اسمه كيسان السقياني البصري من طبقة الخامسة ثقة زوج عابد من فقهاء العباد البصري من طبقة الخامسة عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين تكلمنا عنها كأنها أخت كريمة وثقة وكان في سيرين 23 من أولاد وثقة منهم بعض من الرجال وثقة من النساء مشهورات بالعلم والرواية فمن جملتهن حفصة به يروي عنها يعوب مثل أيوب وفي هذا الإسناد وأنه مسلسل للبصريين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال وعبد الوهاب بصري وأيوب بصري وحفصة بصرية قالت كنا نمنع عواتقنا كنا في البصرة في بلدنا نمنع عواتقنا العواتق جمع عاتق وهي المرأة التي عاتقت من خدمة أهلها هي بلغت تسمى العواتق العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم امرأة بنت بلغت الحلم أو قاربت البلوغ أو استحقت التزويج أو المراد بالعاتق الكريمة أو هي الكريمة على أهلها أو التي عاتقت عن الامتهاء في الخروج للخدمة وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد الأصل الأول من الفساد ولم تراعي الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني كانوا يمنعون من الخروج من البيت للعيد مشاركة عن العيد فكانت المرأة القديمة من المدينة إلى البصرة فسألنا عفق ذلك إن نحن نمنع العواتق وذوات البذور من البذور فهل هذا له أصل فقالت ماذا؟ قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج في العيدين فقدمت امرأة إلى أم عطية إلى غيرها أم عطية بنت يعني سيبة بن جحاف أو بن جحاف رضي الله تعالى عنها فنزلت قصر بني خلف قصر امرأة يقول فقدمت امرأة قال حاله لم أقف على تسميتها قدمت امرأة هذه لم تعلم وأما أم عطية فهي أنصية أختها هي بنت أم عطية أو غيرها مثلها فماذا قصر بني خلف هذا كان قصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب إلى طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات عندكم كذا بطلحة الطلحات بطلحة وهذه الصمد بطلحة الطلحات هذا طلحة بن عبد الله يقاوله طلحة الطلحات كان أمير عبد الجزاع وكان سفيه فيقال إنه زوج ألف امرأة من عشيرته لأبي الشباب فأتون إلى الرجال وتحمل معانهم فولدت كل امرأة ذكرا فسمته طلحة ليصلح فقيل له طلحة الطلحة رحم الله أعظم من دفنوها وفيه سال طلحة الطلحة هذا قوله طلحة الطلحة عندنا هذه الإسفانات يعني يختلف الإسفانات قال فهذا قصر ينسب إليه هو الذي بناه أو أمر بنائه قال وكانت ما ذهب نزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها أي أختها أم عطية هنا يقول هي أم عطية وكيل غيرها وعليه مشك من وعلى تبديل أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا فقالت عن أختها وكان زوج أختها غزل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابه مشهور كنت عشرة خطوة يعني معناه مستمر معه وكانت اختي معه بست غزوات كانت فيها بذلك وهذا ذكره باشارته الى انها كانت اعلم الناس بما كان يذكر في ذلك العهد هل يخرج العواتق ام لا كانها تذكر الامر الواضح ان هذه السنين الطويله التي عشت فيها في المدينه كل النساء العواتق وذوات الخضروات هي كلهن يخرجن لمشاركه العيد هذا مقصودها في قطار كنا نجاوز قلنا اذا يعني غزت المرأة بغزو هذا هذه مهمتها تداول كلمة الجرح يعني تداول ونقوم على المرضى يعني يقومنا اذا جرح شخص مجاهد مثلا وسقط انما يعني يعتنينا بذلك. فسال تبكي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الشهيد. فسال تبكي النبي صلى الله عليه وسلم على احدانا باس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرجه؟ لان معروف ان المراه لا تخرج الا بالجلباب. الامام الذي يحبه الجزاء الواسع الغطي كلها جسدها كلها. فهل اذا لم تجد ذلك تعتذر وتبقى متخلفه بالبيت فماذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبه. قال لا لا تتخلف، بل حتى لو ادى ذلك الى ان تستعيد او انضم الى صاحبه لها ويلبسن ايه ويلبسان وتلبسان يعني كساء واحدا جلابا واحدا هذا يجب عليها لازم حضورها. يقول لتنهيها صاحبتها من جلبابها وتشهد الخير ودعوه المسلمين. فهذا متعدد والامر الوجوب عند غاضيا وعند الجمهور الاستحباب. وعلى كل حال رسول الله امر بذلك لا يكون عذرا، بل تستعيد من اخواتها جلبابا وتخرج وتشارك المسلمين في دعوتهم. فقال فلما كلمة المعطية رضي الله تعالى سألتها تقول حقا، سألتها كلمة المعطية إلى البصرة في وقت عام، سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، أي أبديه بأبي، أبديه بأبي أو مبديه بأبي. هذا تعظيم احترام النبي صلى الله عليه وسلم اي شخص اذا قال بابي وانت وامي على ذلك احترام له وتعظيم. فقالت سمعت يقول تخرج العواجب اي النساء والعواجب اي تقدم معناه، وذوات الحضور اي ذوات الصدور، وذوات الحضور اي ذوات الصدور جمع كدر وهو سدر يكون بناحيه البيت. فمعنى السدر يكون بناحيه البيت تقعد الذكر وراءه. هذه عادته من قبل ان تتزوج الى ان تتزوج وتخرج مع زوجها، كان عادتهن عادته لي العربي هكذا، وجعل الاسلام اقر على ذلك وهو انها تبقى لذلك، ولكن ايام العيد تخرج مع من يخرج من ذلك. قال وذوات الحضور والحجه زادت على ذلك ايضا الحجه، وليشهد من الخير ودعوه المؤمنين ويعتزل الحجة المطلقة. قال حصته متعجبة فقلت الحجة الحجة الحجة يخرجنا يخرجنا لهم ماذا يفعل؟ أن ذوات الحضور والعواجب الكبيرة يشاركن في الصلاة والقيام العقيم وماذا؟ قالت فقالت أليس تشهد عرفة؟ مستغربين هذا، أليس تشهد عرفة وكذا وكذا أمنا ومجتمعة وغير ذلك؟ لماذا تستغني من ذلك؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عن هؤلاء ذوات الحضور والعواجب والحجيات ان يخرجنا ويشاركنا في المسلمين في العيد. وهذا مراد وفيه ان الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير في العيد كمجالس العيد والذكر سوى المساجد. وفيه امتناع خروج المعاصي بغير جلباب. ونستفيد ايضا ان هذا الحديث يدلنا على ان المراه لا تخرج من بيتها الا وجلاله جلباب لا متظاهره وغير ذلك ما فيه اتفاقه بكتاب العلم ان شاء الله تعالى له فوائد وسيمر علينا بكتاب العلم. وبهذا استقبل نفسكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لا بيان شيء ولا بديع ولا بكر ولا بديع شيء ولا بديع ولا بديع الدنيا ولا عنا ولا طغاي من الله عز وجل ولا بدل بنا ولا خلق الله من رب العالمين أن سماه رب العالمين الذي أمرنا أن نعبده من دون رب العالمين سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. كل أربعة كل ليلة كل ليلة.